شيخ احمد منا في مساله السفر يا شيخ، خاصه يعني انسان دخل الى مسجد معين وكان مسافرا ووجد جماعه تصلي مسجد طريق يعني، فظن ان هذا الامام الذي يصلي بهم اماما راتبا ومقيما، فتم به على اساس انه يكمل صلاته، فرضنا العصر 4 ركعات، فما لبث الامام ان صلى ركعتين وسلم وقال اتموا فان قوم سفر. فماذا يفعل هذا المؤتم الذي نوى 4 على حكم انه مؤتم بمقيم، ثم تبين له ان الامام مسافر، فماذا يفعل؟ يسلم على الامام، يسلم على الامام، لانه الذي برر له النيه كان خطا، فيرجع الى الصواب. جزاك الله خيرا. وإياك.